السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نأتي اليوم في هذا الدرس إلى أجرة الناظر. الكلام عن أجرة الناظر كلام مهم جدا، لكن قبل أن أتكلم عن أجرة الناظر أريد أن أطرح سؤالا مهما، وهو هل الأصل، لأن هذا الأصل إذا عرفناه نرجع ونأوي إلى ركن شديد عندما نتكلم، هل الأصل حل الأخذ من مال الوقف ولا تحريم الأخذ من مال الوقف بدون شرط الواقف؟ يعني إذا لم يشرط الواقف لشخص من الأشخاص أو لجهة من الجهات لم يشرط لهم شيئا من الوقف، هل الأصل جواز الأخذ ولا الأصل تحريم الأخذ؟ الأصل الآن مثلا أنا وقف على الفقراء، الواقف الناظر ما شرط لي شيئا وأنا الحمد لله مرتاح وأموري زين، الأصل أنه لا يجوز ولا يا شيخنا؟ الأصل وهذه كما قال الشيخ السعدي يقول الأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجي الحل فافهم رعاك الله ما يول. فالأصل تحريم الأخذ من أموال الأوقاف، هذا هو الأصل، وهذا مهم أنه يقرر ابتداء، لأنه لما نقرر ابتداء نعرف أننا كل مسألة نجيز فيها الأخذ بدون شرط أننا نتكلم في حيز الاستثناء أصلا، في حيز الاستثناء من التحريم، واضح؟ فلما يجي يقول وش الدليل مثلا على أنك تحدد أجرة الناظر بهذا المقدار، ليش ما يأخذ أكثر؟ نقول ليس المطالب بالدليل، هو الذي يدعي جواز الأخذ أو جواز الأخذ بأكثر من أجرة المثل هو المطالب بالدليل وليس الذي يقول بالتحريم، لأن الأصل في الأموال التحريم وليس الجواز، هذا مهم جدا أن يدرك. وكان بعض مشايخنا الله يرحمه الشيخ بن عقيل ويسكن فسيح جناته ما حفظت عنه قال احذر من الواوات أربعة فهن من الحتوف، واو الوكالة والوصاية والولاية والوقوف، الوقوف الأوقاف. فينبغي الإنسان يكون عنده يعني ورع وتحرز من أخذ مال الوقف، فإذا شك في شيء، يعني افترضنا الآن شكينا في أجرة المثل، هل أجرة المثل 40,000 ولا أجرة المثل 35,000؟ الأصل التحريم ولا الإباحة؟ التحريم، إذا نقول اقتصر على الأقل لأن الأصل التحريم. جيد، البيات يقول احذر من الواوات أربعة فهن من الحتوف، حتوف المهالك الموت، واو الولاية والوصاية والوكالة والوقوف. واو الولاية لما يتولى الإنسان مثلا على مال يتيم أو يتولى على مال غيره أو يكون والي كالقاضي، والوصاية الوصي على أموال القصر، تمام، والوكالة لما يصير وكيل عن غيره، والوقوف لما يكون ناظر على الوقف. لأن القاعدة عندنا أن الإنسان الأصل في مال غيره التحريم، هذا كما قال الشيخ السعدي الأصل في الأموال في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجي الحل. فالوالي القاضي قاعد يتصرف في مال غيره، الأصل التحريم، لا يتصرف إلا بما يحقق المصلحة. وصي على مال القاصر لا يجوز أن يتصرف إلا بالمصلحة. الوكيل لا يجوز أن يتصرف إلا بمصلحة الموكل. الناظر على الوقف لا يجوز أن يتصرف إلا بمصلحة الوقف. طيب، نقول أجرة الناظر إن قدرها الواقف في شرطه استحقها الناظر زادت أو نقصت. قال الناظر هذا الفندق جنب الحرم، تمام، ناظره عبد الرحمن، خلنا ننفعك، طيب، وله من غلة الوقف نسبة 25%، خلاص لك من النسبة 25%، وجاء عبد الرحمن وحط له إعلان 30 ريال في جريدة من الجرائد الإعلانية ولا ب100 ريال، يوجد فندق بجوار الحرم، من يرغب بالتأجير يتصل. اتصلوا عليه قالوا أبد، والله الفندق مناسب ونبي نستأجره 20 سنة، عقد واحد، ولا عاد نشوفه كله بعد 20 سنة إن شاء الله. خلاص وقع العقد وتولهم كل شيء مثل ما قال الشيخ، تشغيل طيب وقع العقد بالسنة 100 مليون، زين كم صارت غلة الشيخ؟ كم حصته؟ 25 مليون، وش سوى من شغل؟ اللهم قلم بنص ريال وقع فيه الورقة ها، وإعلان في الجريدة ما كلفوا شيء، حتى الاتصال بالجوال المكالمة على حسابهم هم اللي اتصلوا عليه. لكن خلاص نحن نقول ما دام الشارع الناظر الواقف عفوا ما دام أن الواقف قد شرط، يا رجل لو فرضنا أنه قال 25% من الريع لعبد الرحمن والناظر فلان وله 1000 ريال بالشهر، وعبد الرحمن ما يسوي شيء أصلا بس صاحبك صديقه وقال وفاء للصديق، في مشكلة؟ يستحق الغلة ولا لا؟ يستحقها. إذن قضية أنه والله الناظر هذا ما سوى شيء كثير كيف تعطونه؟ نقول أن الواقف جزاه الله خير اشترط له ذلك. ما دام أن الواقف قد شرط للناظر شيئا فإنه يستحقه، زاد ذلك أو نقص. لكن يأتي في كلمة أو نقص، هذه إذا زادت ما في مشكلة، لكن إذا نقصت، إذا نقصت عن أجرة المثل، يعني جزاه الله خير عبد الرحمن الآن ما سوى ذاك الشغل وما شاء الله يأخذ 25 مليون، لكن لو فرضنا أن الناظر قال يأخذ، أن لو فرضنا أن الواقف قال أن حصة الناظر 1% من الوقف، والوقف عبارة عن بيوت شعبية ومسكين كل يوم يروح يدق عليهم يدفعوا الإيجار ما تدفعون، يشكيهم بالمحكمة، ما يعني عناء، عشان في الأخير كل اللي يأخذوا كم ها 10,000 ريال بالشهر مثلا، والعناء ذا كله يطلع لك كم في الشهر؟ احنا كم قلنا 1%، ما من محرزة ولا ايه. فهل يجوز للقاضي ان يحكم بالزيادة له الى ان يوصله الى اجرة المثل؟ القول الاول يقول للقاضي ان يحكم بالاكمال الى اجرة المثل بطلب الناظر، اذا طلب، اما اذا هو متطوع جزاء الله خير. القول الثاني يقول ليس له ذلك. القول الثاني بس نبغى نقول الأصل، من اللي يرجع للأصل الآن؟ قول الثاني، لأنه الأصل وجوب العمل بشرط الواقف، والأصل تحريم الأكل من الوقف بغير شرط، لاحظت كيف؟ لكن القول الأول يقول لك إذا قلنا بهذا يعني الناس من ستجد مستعد يقوم على مصالح الوقف بألف ريال بالشهر تمام، ولا يمكن حد كم طلعت هذه 10,000 100 ريال بالشهر تمام، يلا تكفي البنزين طيب، وفي الأخير يعني يمكن يؤدي هذا ما حد يتولى نظارة الوقف ويتعطل والناس تصير ساكنة ببلاش ويضيع الوقف، صح ولا لا؟ فالقول الأول اللي قال يجوز الإكمال إلى أجرة المثل هو في الحقيقة أيضا يريد مصلحة الوقف، صح ولا لا؟ لأنه ما آل الأمر، ما حطيت الناس، ما حد بيتولى النظارة، شو تولى النظارة قعد أطارد في الناس ودقدق بيوتهم واتصل عليهم عشان أخذ لي 100 ريال في الشهر ولا 1000 ريال في الشهر، حتى لو 1000 محرزة، صح ولا لا؟ الناس ستترك هذا الميدان، أليس كذلك؟ إيه، وتصير يعني تؤدي إلى مفاسد، فصار مصلحة الوقف أن تكمل إلى أجرة المثل. أي أشياء كثيرة يعني من الاحتمالات حينما تحرم الإنسان وتخلي الإجارة بنسبة أو الحصة نسبة لا تمثل شيئا. الحالة الثانية في أجرة الناظر إذا لم يقدرها الواقف في شرطه، الواقف ما حدد، فهنا فيه أقوال عديدة لأهل العلم. من العلماء من يقول له أجرة المثل مع فقره وغناه، مثلا عندنا ريع الوقف 10,000 والعمل الذي يقوم به الناظر يلف على الناس ويطرق بيوتهم ويحصل الديون ويرفع عليهم دعاوى في المحاكم، عمل كبير يستحق 5,000 يمكن بالشهر، وهو كم الغلة؟ 10,000، صح ولا لا؟ هذا القول الأول يقول لك أجرة المثل. القول الثاني له أجرة المثل مع فقره، إذا كان غني ما يأخذ، لا يأخذ، مثل ما في مسألة إيش ولي اليتيم. طيب طبعا له أجرة المثل مع فقره، أما مع غناه لا يأخذ. القول الثالث له أجرة المثل إن كان معدا لأخذ العوض على عمله وإلا فلا شيء له. جاء الرجل الواقف وقال الناظر على الوقف فلان، رجل صالح وتقي ومن المشايخ، ولم يعهد عنه أنه يقدم خدمات بأجرة، فهذا ليس له أجرة المثل على هذا القول الثالث. لكن الناظر كتب في صك الوقفية أن الواقف كتب في صكة وقفية يكون الناظر المركز الفلاني مركز استشاري يقدم خدمات للأوقاف بعوض. فقال الناظر هو هذا المكتب أو هذا الشخص المعروف بأنه يقدم استشارات وخدمات بعوض فله أجرة المثل. هذا القول الثالث. قول الرابع له أن يأكل بالمعروف ولو لم يكن محتاجا, وهو المعتمد عند الحنابلة كما في المنتهى. له أن يأكل بالمعروف ولو لم يكن محتاجا, مهم مثل ولي اليتيم. ولي اليتيم يأكل بالمعروف مع حاجته, له الأقل من حاجته أو أجرته مجانا أو أجرته. طيب هؤلاء يقولون له الأكل بالمعروف. مش الفرق بين الأكل بالمعروف ولو لم يكن محتاجا وبين له أجرة المثل مع فقره وغناه؟ يعني هو يمكن أن يظهر الفروق في بعض الصور مثلا. يعني لو فرضنا هذا فندق, الرجل مثلا ناظر على فندق جنب الحرم وجاء وصل إلى البلد, تمام, إلى المدينة, كان عنده زيارة للمدينة, قال بسكن في الفندق وسكن هو وأولاده في الفندق 5 أيام وكذا. طيب ورجع, هذا يدخل في الأكل بالمعروف صح, فندق كبير ما شاء الله 300 غرفة ويكون يسكن فيه 5 أيام, هذا لا يخرج عن إيش الأكل بالمعروف. كونه مثلا بستان ويذهب للبستان مثلا ويأخذ له حق فطور وحق أكل وحق كذا, هذا لا يخرج عن الأكل بالمعروف حتى لو فرضنا أنه زائد عن أجرة المثل. يعني لو فرضنا 5 ليالي لما ينزلها بالفندق, وفرضنا هو كل شهر يروح 5 ليالي بهذا الفندق, 5 ليالي هذه لو تتأجر تطلع مثلا 5000 ريال مثلا فندق 5 نجوم. طيب 5000 ريال وهو أجرة المثل في حقه 4000, فهل هذا يعتبر زيادة عن أكل بالمعروف؟ يحتمل. لكن مرعي الكرمي هنا قال في هذه المسألة, قال ويتجه ليس من المعروف أن يأخذ زيادة على أجرة المثل. يعني على كلام مرعي يقول ما دام أنت مثلا أنت أجرتك في الشهر 5000 أو 4000 مثلا أجرة المثل, تبي تنزل بقيمة 5000, قال لا وقف عند 4000. واضح؟ فهنا فرق. يعني أجرة المثل قد تكون نقد, أجرة المثل غالب تكون نقد, لكن الأكل بالمعروف لا يلزم أن يكون نقدا, ممكن يأكل من البستان تمر, يعني يجلس في يسكن بما يكون غير خارج عن المعروف. القول الخامس يقول له أن يأكل بالمعروف مع حاجته فقط مثل ولي اليتيم, يعني فقط مع الحاجة, إذا ما معه محتاج لا يأخذ. القول السادس يقول يأخذ الأقل من أجرة المثل أو كفايته. رجل فقير ومحتاج, راتبه الشهري 2000 ريال وعنده أسرة وأولاد, يحتاج 2000 إضافية, وأجرة المثل 3000, كم يأخذ, 2000 ولا 3000؟ يأخذ 2000 لأنهم يقولون الأقل. واضح؟ طيب ها؟ أو كفايته. لو فرضنا أن الرجل راتبه 3000 وأجرة المثل, هو راتبه 3000 يشتغل في وظيفة حكومية ويشتغل على النظارة, وأجرة النظارة أجرة المثل 3000, لكن هو عنده عجز واحتياج لألف فقط, نقول ما يأخذ إلا 1000 على هذا القول. القول السابع قاله بعض الحنفية, قالوا عشر الغلة, وهو قول بعض الحنفية فسره ابن عابدين وابن نجيم بأجرة المثل. يعني أطلق بعض الحنفية قالوا له عشر الغلة. إيش يقول ابن نجيم وابن عابدين؟ يقول إن مراد الفقهاء الذين قالوا عشر الغلة أرادوا تقدير أجرة المثل. يعني هم نظروا فوجدوا أجرة المثل في زمانهم في عرفهم العشر, فقالوا عشر الغلة. لكن لا يكون هذا بإطلاق. يعني زي ما مثلنا مثلا في مثال الشيخ عبد الرحمن, هذا الرجل كل العمل الذي قام به إن حط إعلان ب100 ريال وتوقع عقد مع شركة, ما يمكن نقول أجرة المثل 10 مليون وهو الرجل لا يعمل شيئا. واضح؟ فهذا اللي ينبه عليه ابن نجيم وابن عابدين أن القضية هي إيش؟ هي أجرة المثل وليست العشر بإطلاق, وأن من قال العشر أراد التقدير يعني فقط. حالة عملية, يقول وقف فندق بجوار الحرم ريعه السنوي 20 مليون ريال, اشترط الواقف أن الناظر له 5 مليون سنويا, فتبين للقاضي أنها زائدة عن أجرة المثل. شو يسوي القاضي؟ ينقصه صح ولا لا؟ لا, لأنه شرط. خلاص ما دام شرط الواقف الله يبارك لك حتى لو كانت أكثر. وقف فندق بجوار الحرم موقوف على طلبة كلية المسجد النبوي وريعه السنوي 20 مليون, اشترط الواقف أن الناظر له 5 مليون سنويا, فتبين للقاضي أنها زائدة عن أجرة المثل, ووجد أن حاجة الكلية لا تكفيها 15 مليون, فماذا يصنع؟ نفس الشيء, يستحقها الناظر لأنه أخذها بشرط. وقف فندق بجوار الحرم موقوف على طلبة كلية المسجد النبوي وريعه السنوي 20 مليون ريال, اشترط الواقف أن الناظر له 5000 ريال شهريا، فطلب الناظر من القاضي زيادة الأجرة، هذا ريع السنة 20 مليون، وهذا يأخذ 5000 شهريا. طلب الناظر من القاضي زيادة الأجرة، يحكم له على الخلاف اللي هي قضية إذا نقصت، يعني إذا نقصت عن أجرة المثل. القول الأول يقول يزيده إلى أجرة المثل، يقول والله مثلا هذا قد يكون 10000 فيزيده، والقول الثاني يقول أبدا ما يزيد. وقلنا لكم أن الثاني هو المتماشي مع أن الأصل في المال التحريم، ولكن الأول هو المتماشي مع المقصد وحفاظ الوقف، لأن لو ما أعطيت الناس أجرة المثل لن تجد من يعمل إلا في النادر. نعم. وقف فندق بجوار الحرم موقوف على طلبة كلية المسجد النبوي وريعه السنة 20 مليون، حدد الواقف أن الناظر عليه عميد الكلية ولم يحدد له أجرة، فكم يكون له؟ ايش تقولون؟ 20 مليون، وهذا الناظر كم بتعطيه شيخ عبد الرحمن؟ هو طلب، افرض انه طلب قال اعطوني أجرة المثل، اي مثل، بس يعني لو فرضنا انه ما عنده اي مهمة غير انه ايش يوقع العقد، وقع عقد 10 سنوات، لكنه سيبقى مسؤولا ويتأكد من استمرار الصرف. ايضا الصرف يعني هو ليست النظارة ليست فقط في متابعة اخذ المال، ايضا متابعة صرفه بعد ذلك. يعني ممكن مثلا لو قال قائل مثلا 3000 بالشهر، مثلا 5000، الله اعلم، يعني المقصود انه يقدر أجرة المثل، وهذه كما تعلمون ستختلف باختلاف الحال، وهذا على الخلاف السابق اللي هو قلنا هل يأخذ مع فقره وغناه، يأخذ بالمعروف، يأخذ أجرة المثل. لكن على القول بأجرة المثل فإننا إيش يعني ننظر في تحديدها. نعم. أيوة، هذا اللي ننبهه الآن عليه. شوف الصفحة الفوائد، القدر الذي يستحقه من الأجرة بقدر ما قدمه من العمل فينقص منها بقدر التقصير. نحن لما نقول أجرة المثل والرجل لم يقدم عمل المثل أصلا، تنقص ولا ما تنقص؟ تنقص، تمام. وتذكرون لما قلنا وظيفة الناظر حطينا مخاصمته في الوقف وتحصيل الديون والصرف على المستحقين والتقرير في وظائفه وإلى آخره. لو جاء هو في تنمية الوقف قال لا والله أنا ما أعرف العمارة، أبى أشوف لي واحد أقول يا فلان أنت تولى هذا الأمر. في مخاصمة في المحاكم قال لا هذا شغل محامي بحط محامي. في التصرف على المستحقين جاب له سكرتير. في المدرش لم يبقى له شيء إلا الإشراف العام. هل يمكن أن تكون أجرة المثل هي نفس الأجرة اللي يتولى كل المهام؟ لا. ولذلك لو فرضنا أنه هذا اللي يتولى المهام 10 أجرة المثل بالنسبة له 20000، لما وزعها على أشخاص نقول هل 20000 تبي تتوزع على أشخاص؟ في الأخير ما راح تأخذ 20000 وكمان تحمل، وهذا من الإشكالات اللي تطرح الآن. يقولك هل المصاريف المتعلقة بالوقف اللي يستأجر الناظر يستأجر غيره هل يدفعها من حصته هو؟ ولا يدفع من أصل الغلة؟ هذا سيأتي معنا بالتفصيل، بس الذي نريد أن ننبه إليه الآن إنه أنه كلما وكل غيره في المهام فإن أجرة المثل بطبيعة الحال ستكون أقل، فهذا ينتبه له. الشيخ مرعي هنا يقول ويتجه ليس من المعروف مجاوزة أجرة المثل. سنأتي إن شاء الله في الدرس القادم إلى قضية أجرة عامل الناظر، يعني الناظر إذا طلب من غيره أن يقوم عنه ببعض المهام من أين تدفع هذه الأجرة؟ هذا إن شاء الله نتعرف عليه في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.